سلم عليه الجمع كله أو جلسوها الفراش سووا طعام ويأكله ولسه كان طعامهم مجاشي بعد دي كان العشاء فات يا مولاي زيح الظلايم حضر زادهم والعشاء فات إنما الدنيا كحلى ظلايم رزق قال يا سلام سلم رزق قال يا سلام سلم يا شيخ ضيقت من الخلايق يا سرحان مال نجعك مظلم. والآن أقول لكم إلى اللقاء.